هذا في نوفمبر 2018. ومع العلم ان الامير سالنا، كان يعني ردة فعلنا فيها دبلوماسية، ويمكن يسموه قراها على دبلوماسية، وبالفعل هي كانت كذلك. اللي حصل انه الامور كانت تمشي ببطء. سمو الامير يعني كلنا نعرف طموحاته كبيرة وممكن رئيسي، يعني يعطيك الفرصة انك تعمل، و لعل هذا من الأسباب الأساسية اللي خلت سموه يعني يفكر في إنه إعادة النظر